فزيد استغني عنه إذ عرف وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر وبعد واو عينت مفهوما مع كمثل كل صانع وما صانع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا كضرب العبد مسيئا وآتم تبيني الحق منوطا بالحكم وأخبروا باثنين أو بأكثر أنواع